السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم مستمعينا. بهذه المناسبة نحب نبارك لكم ونهنيكم ونهني صاحب الجلالة والشعب العماني بالعيد الوطني 45. ندشن اليوم CCEFM. طبعا ما أن أول يوم حبينا نخليها في مناسبة مثل هذه المناسبة. نستضيف عدد من طلبة من الجماعات الموجودة عندنا في الكلية، نشوف أعمالهم إلى هذا اليوم في العيد الوطني 45. نبدأ بداية مع مشرف الأنشطة والجماعات الأستاذ علي الغافري، عشان نعرف بداية الجماعات في الكلية كيف كانت. علي، خبرنا كيف كيف كانت بداية الجماعات في الكلية؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أهني جميع المستمعين بمناسبة العيد الوطني 45. بداية الأنشطة في الكلية، الكلية يوم أسست كانت مركزة على جانب الأنشطة بكونها هي الرافد الأساسي للرسالة الأكاديمية التي تسعى إليها الكلية. فكانت متقطعة النظير بين سنة تعتمد على مواهب الطلاب وحماسهم للمشاركة. فالكلية من يوم تأسست كانت مركزة على الأنشطة الطلابية. شكرا لك أستاذ علي. نشوف عندنا من فريق هبة التطوعي أبرار الكندي. احنا نعرف ان العمل التطوعي شيء وايد مهم في المجتمع. يمكن ناس وايد ما عندها فكرة او انه تحس محتاجة بعدها وعي عشان تعرف ايش هو العمل التطوعي. خبرينا ايش سبب تأسيس فريق هبة التطوعي في الكلية؟ شكرا على الاستضافة. اول شيء، غير ان كلمة هبة او اسم هبة له معنى العطاء والبذل ومساعدة الناس، إلا أن نحن استوحينا هذا الاسم من زميلة كانت معنا تدرس في الكلية، اسمها هبة، وكانت محبة للخير وتحب العطاء وتحب تساعد الناس، وكانت أصلا بادية في فكرة الأعمال التطوعية تبدأ في عمل الخير، إلا أن أمر الله كان أسرع وتوفت الله يرحمها قبل سنتين. فنحن حبينا نخلد اسمها بيننا وتظل معنا، وأسسنا هالفريق التطوعي. الله يرحمها، والحمد لله الله أعطاها صديقات يعملوا بعدها بالشيء اللي هي كانت تتمناه. نجي لجماعة الموسيقى. طبعا جماعة الموسيقى جماعة جديدة في الكلية، لها أعمال واضحة وجات بقوة في الكلية. معانا اليوم الطالبة أروى، رشح عمر الكيومي رئيس الجماعة. أروى، خبرينا عن الجماعة، متى تأسست وليش تأسست؟ أعطينا نبدأ عن الجماعة. طبعا أول شيء أشكركم على الإضافة. بالنسبة لجماعة الموسيقى، هي كانت فكرة إنشاء الجماعة من الفصل الماضي، ولكن بدأنا هالفصل بالعمل والتنسيق مع الطلاب الموهوبين في هذا المجال الموسيقي. وكان بالنسبة للمشاركات، أول مشاركة كانت أو أول ظهور للجماعة كان قبل شهر في الكلية، وكان في ملتقى الأنشطة، حيث قدمت الجماعة مقطوعة موسيقية كلاسيكية وأغنيتين، واحدة باللغة العربية والثانية بالإنجليزية، والحمد لله كخطوة أولى نال رضا وإعجاب الجمهور والحمد لله. بالنسبة للخطط المستقبلية اللي احنا نخطط لها إن شاء الله، اللي هي أمسية زمردة، حيث سيكون الحضور العنصر النسائي، وذلك تقريبا على حسب رغبات الطالبات في جماعة الموسيقى. وأيضا عندنا اليوم المفتوح، إن شاء الله بتكون لدينا عدة مشاركات بإذن الله. بالنسبة للمواهب الموجودة عندنا، اللي هي طبعا الغناء، عزف كمان، عزف الجيتار، الأورج، وغناء شرقي وغربي، وغناء راب وبيت بوكس. أستاذ علي القافري، إيش مدى تجاوب الطلاب مع الأنشطة في الكلية؟ علماً ما إحنا كلية هندسية، فالطلبة أحياناً يكون عندهم فكرة أن أنا أدرس هندسة يعني لازم أخلي وقتي كله للهندسة، ما أشارك في أشياء ثانية عشان وقتي ما يضيع. تحس أن هالشيء صح مؤثر؟ الطلبة ما يتجاوب بسبب هالشيء، أو إيش تجاوب الطلبة يعني من هالجانب؟ مثل ما قلت سابقا، الكلية كانت مركزة كثير على الأنشطة من فترة طويلة، وكان يعتمد على تجاوب الطلاب، والتجاوب كان منقطع النظير بين فترة وفترة، وهذا يعتمد اعتماد كلي على مجموعة الطلاب في تلك السنة الأكاديمية. أنا متأكد أن الطالب لما يتخرج وهو مهندس وعنده دور فعال في الأنشطة الطلابية يكتسب مهارات كثيرة جدا، لدرجة أحد المهارات اللي يقدر يكتسبها اللي هي مهارة تنظيم الوقت، وهذا الشيء اللي يمكن كثير من الطلاب ما عارفين قيمته، ولكن أثناء مشاركته في الأنشطة الطلابية بيعرفوا يقسموا وقتهم وبيحصلوا هذه المهارة بدون ما يسعى لتعلمها، يعني بتجيب يكتسبها بمجرد ما يشارك في الأنشطة. فأعتقد أن الطلاب اللي ماخذين تفكير أن الأنشطة الطلابية قد تعيقهم في الدراسة الأكاديمية، أعتقد أن هذا التفكير وأجزم أن هذا التفكير خاطئ، ما عليه أنه يشارك فقط وينظم وقته وإن شاء الله بينجح. أروى، دائما أنت موجودة معنا اليوم من جماعة الموسيقى، نستغل الوضع ونريد نسمع منك شيء بمناسبة العيد الوطني. قولي لنا شيء من عندك. الأغنية اللي راح أغنيها اليوم اللي هي من لحن أغنية معروفة، ولكن تم تغيير الكلمات إلى كلمات وطنية. كانوا يسموها مجان أرض الأمار، عمان سلام، عشنا بأمان طول الزمان، هذه عمان سلام، أفرحت قلبي بشوفك وأسعدت كل الناس، والسعد قابوس بشوفك يروي قلوب الناس، أفرحت قلبي بشوفك وأسعدت كل الناس، والسعد قابوس بشوفك يروي قلوب الناس، أحبك من درك من غير أحبك غيرك، ترى يا عمر لا لا ما أرى لا ما أبيك. الله عليك أروى، ما شاء الله على هالصوت. احنا دائما نقول ان جماعة الموسيقى طلعت لنا مواهب جميلة في الكلية احنا ما كنا نعرف عنها، كثروا لنا من هالفعاليات وخلونا دائما نسمع هالأصوات الحلوة، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في فعالية قريب ونسمع اكثر من موهبة من الموجودين عندكم. نجي لفريق هبة التطوعي، أبغى خبريني عن الحملات اللي قمتوا فيها في الفريق، او ايش الاشياء الاعمال اللي سويتوها في الفترة الماضية. احنا بدينا اعمالنا تقريبا من حوالي سنة، واول حملة بدينا فيها حملة قطرة ماء، وكانت عبارة عن توزيع قوارير ماء للعمال اللي حوالين الكلية وفي منطقة الحين العاملين اللي هم عمال النظافة وعمال البناء، وساهموا الطلاب في هالحملة بحيث انه ممكن انك تتبرع مبالغ مالية او قارورة ماء تفيد بيها غيرك. ما شاء الله، حلوة كبداية، حلوة الفكرة. طبعا البدايات دائما تكون يمكن بسيطة كفكرة، لكن أكيد كان عمل له تأثير كبير على الأشخاص اللي كانوا موجودين. طيب أبرار، خبريني عن الأعمال اللي حاليا تشتغلوا فيها أو الخطط القريبة يعني اللي بتصير. الحملة اللي الحين مركزين عليها هي حملة إشراقة أمل، وهي حملة توعوية بها العديد من النشاطات الشبابية الإبداعية لدعم أطفال مرضى السرطان. وبدينا الحين 4 زيارات، زرنا مستشفى السلطاني، وعندنا زيارة الحين نحتفل معهم بالعيد الوطني، وهالحملة هي اللي فزنا فيها في مسابقة وياكم بشبكة العمانية المتطوعين تعاون من ضمن 97 فريق تطوعي، ونحن فزنا بالمركز الأول. فالحين مركزنا على هذه الفعالية وإن شاء الله بنكمل فيها خلال سنة كاملة. جميل، موفقين إن شاء الله. أستاذ علي الغافري، مثل ما تكلمنا قبل عن موضوع الطلاب والأنشطة وأنهم بعيدين عن أنشطة بحكم الدراسة وغيره، أعطينا نصيحة أو شيء تحب أنت كمشرف للجماعات في الكلية أنك تقوله للطلبة اللي بعيدين عن مجال الأنشطة وبعيدين عن الجماعات والأشياء اللي تصير في الكلية. نصيحتي للطلاب ما يشاركوا في الأنشطة، ولا ما يشاركوا في الأنشطة بشكل تام، إنهم أول شيء يركزوا على مستواهم الأكاديمي، وهذا شيء مهم بالطبع، ولكن لا يهمل جانب الأنشطة الطلابية لأنها أيضا مهمة لصقل مواهبهم إذا كان لديهم موهبة، أو إذا كان حابين يبحثوا على منصات لعرض مواهبهم. أتوقع الأنشطة الطلابية في الكلية هي أفضل مكان ممكن طالب يقدم مواهبه لزملاء الطلاب أو لجمهور خارج الكلية. جميل، إن شاء الله إحنا نتمنى أن نشوف أكبر عدد من الطلبة مشاركين في الجماعات، لأن مثل ما قلت قبل أن لها تأثير على الطالب من حتى بعد تخرجه، لأن الدراسة وحدها يمكن ما بتسقل مواهب الشخص، ومثل ما قلت موضوع تنظيم الوقت وغيره. في الختم، قبل ما نختم بتكون معنا قصيدة من الطالبة عايشة، بس حبيت أشكر وجودكم معنا اليوم الأستاذ علي الغافري مشرف الأنشطة والجماعات في الكلية، أبرار الكندي رئيسة فريق هبة التطوعي، وأروى من جماعة الموسيقى، وطالبة عايشة. عايشة سمعينا قصيدة وطنية مثل ما قلتي بتكون على وزن قصيدة تزهو بك الأعوام، نختم بها إن شاء الله بها القصيدة، وعسى إن شاء الله بلادنا دائما عامرة بالأفراح والمسرات، وكل عام وأنتم بخير مناسبة العيد الوطني. وحدتنا بعد العنا والانقسام، علمتنا نعلو على كل المحن، في ظل عهدك نمضي للأمام، ماضون خلفك لا ضرار ولا فتن، قابوس قابوس اسمك والمجد الزمام، جروا بنا الإقدام والفعل الحسن، أدمنت حبك والشعب الهمام، والمجد والمجد خلفك يصفي في العلن، في ظل عهدك نمضي في زمام، والقلب يحلو والدعاء للوطن. كانت معكم في الإعداد والتقديم ملاك الزجالي، هندسة الصوت عبد العزيز المعولي وعماد الحبسي، إخراج حنين الغافري. في شيء أهم من الأفلام، عمان أهم وحلة. كيف اكتبك وابوح، كيف اوصفك وانت هنا في الروح. كيف اكتبك وابوح، كيف اوصفك وجه السلام انت يا غالية يا غالية يا عمان. ما للغلا آخر وما للعشق ميزان. وجه السلام انت يا غالية يا غالية يا عمان. وجه السلام انت يا غالية يا غالية يا عمان. من يظن النور ميلاد الظلام، ومن يخالف قل هو الله أحد، من يجادل كوننا ناتي صدام، ومن يقول عمان يشبهها بلد، كيف وبلادي منار أهل السلام، وهل يجوز الطعن في متن وسند من عمان؟ الصمت معزوفة كلام، والحروف أفلاج، والعمر اللمت. مالي مالي ماليو مالي مالي مالي ماليو داني مالي مالي ماليو لا لا لي لا لي لا لي يا ريمكس ريمكس. يا بلادنا انت العبيد في ذكريات اجدادنا. يا بلادنا انت العبير في ذكريات اجدادنا، وفي ضحكة الطفل الصغير انت يا شموخنا وامجادنا. يا بلادنا انت العبير في ذكريات اجدادنا. أدري أدري إن اللو يتبعها ملام، بس هذه اللو لن فكري شرد. لو لو لو زرعنا عمان في صدر الغمام، تمطر الدنيا تباشير السعد. لو لو غرسنا عمان في قلوب الأنام، ما تفجر مسلم ربه سجد. يا وطن أقسى رصاصك من خزام، تنبت أزهارك على فواه الكنم. يا ساكنة في كل شيء النور انتي والأمل والضي. يا ساكنة في كل شيء النور انتي والأمل والضي. ملامحك في الأماكن والوجوه، منه على أرضك يتوه، منه على أرضك يتوه. وانت سلام النور يا نور السلام، واللي يحبك ما يلام. ساكنة في كل شيء النور انت والأمل والضي. ملهمة للشعر وبيات الغرام، وللحنين العذب في عيون السهد. كم كتبنا فيك يا البدر التمام، وكم نزف في حبك الشاعر حمد. للوفا للحب لسراب الحمام، للقلاع اللي لأمجادك وتد، للسما للبحر لشرعة الهيام، للأبد نعشق ترابك للأبد. الرسول اختار اسمك للسلام، والحديث بصحته متن وسند. يا عمان الحب بكفوفك حمام، وفي جبينك قل هو الله أحد. يا ساكنة فينا يا عشقنا يا أرضنا يا أماننا. يا ساكنة فينا عشقنا يا أرضنا يا أماننا. يا ساكنا فينا يا عشقنا يا أرضنا.